يتغير أبقى رابح عمري ما أخسر لأني وافي وهذا كافي وعلى كل الناس لا حشا ما تكبر أنا عارف طبعي كويس من يغضيني ما هو رخيص لو أكسي على نفسي طيبي يزيد ولا عمره في يوم ينقص ما همني من ظلم قلبي وتغير وهجر دربي اجرحوني عذبوني وسمح لكن حاكي ياخذه ربي لكن حاكي ياخذه ربي تهم المظاهر عندي قلب وحب ومشاعر عايش يومي وناسي همومي مخلي حياتي على الله الواحد القادر حساس أنا وقلبي أبيض بالإخلاص والوفا ينبر أحب أفرح وما أجرح وص